وقوله بالقصد والنية والعزم، بالنية بالقصد والنية والعزم أفراد متقاربة تشترك في أصل كلي، تشترك في أصل كلي وتفترق في مواقعها منه، وتفترق في مواقعها منه. ومن أبواب فقه اللغة، ومن أبواب فقه اللغة معرفة ما يجمع ألفاظا، معرفة ما يجمع ألفاظا متقاربة وما يميز بعضها عن بعض، وما يميز بعضها عن بعض. فالمقطوع به عند حذاق اللغويين أنه ليس في كلام العرب كلمة تقع موقعا أخرى من كل وجه، كلمة تقع موقعا أخرى من كل وجه، ولكن تقع موقعها من وجه دون وجه. ومنه قول ابن سيدة والعبادة والذل والخضوع ألفاظ متقاربة، والعبادة والذل والخضوع ألفاظ متقاربة، انتهى كلامه، أي تشترك في أصل جامع مع تحقق وقوع الفرق بينها، مع تحقق وقوع الفرق بينها. وما يوجد في كلام أهل العربية من تفسير واحد منها لآخر، وما يوجد في كلام أهل العربية من تفسير واحد منها بآخر فهو على وجه التقريب، فهو على وجه التقريب. ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير، ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير. فيكون مقصود المبين تقريب المعنى لا تحقيقه في نفسه، فيكون مقصود المبين تقريب المعنى لا تحقيقه في نفسه. فإذا قيل مثلا العبادة هي الذل، أو الذل هو الخضوع، أو الخضوع هو العبادة، فلا يراد من هذا البيان وقوع المطابقة بين هذه الألفاظ من كل وجه، وإنما يخبر بواحد منها عن الآخر لتقريب المعنى المراد، لا أنه هو المحقق في نفسه. وعند إرادة التحقيق ينظر إلى الفرق بينها، كالذي ذكره أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية بين العبادة والذل، وهو أن العبادة تقع اختيارا والذل يقع كرها، وهو أن العبادة تقع اختيارا والذل يقع كرها، فحينئذ لا تكون العبادة هي الذل ولا الذل هو العبادة. ومن هذا الجنس المذكور هنا، فإن هذه الألفاظ الثلاثة القصد والنية والعزم ربما ذكر في بعض دواوين اللغة تفسير بعضها ببعض تقريبا لا تحقيقا، تقريبا لا تحقيقا. وأهل المعرفة بالعلم يباينون بينها، وأهل المعرفة بالعلم يباينون بينها على أنحاء شتى. فمما ذكروه مثلا ما ذكره أبو المعالي الجويني أن النية إذا تعلقت بفعل مستقبل سميت عزما، أن النية إذا تعلقت بفعل مستقبل سميت عزما، وإذا تعلقت بفعل حاضر سميت قصدا، وإذا تعلقت بفعل حاضر سميت قصدا. ومنه ما ذكره أبو عبد الله ابن القيم من الفرق بين القصد والنية في بدائع الفوائد من وجهين، من الفرق بين النية والقصد في بدائع الفوائد من وجهين، أحدهما أن القصد يتعلق بفعل الفاعل وفعل غيره، أن القصد يتعلق بفعل الفاعل وفعل غيره، أما النية فتتعلق بإيش؟ بفعل الفاعل فقط، بفعل الفاعل فقط، والآخر أن القصد يتعلق بالمقدور عليه، أن القصد يتعلق بالمقدور عليه، وأما النية فتتعلق بالمقدور عليه وما يعجز عنه، أن القصد يتعلق بالمقدور عليه، وأن النية تتعلق بالمقدور عليه وما يعجز عنه. ومن ضاق عطنه وكثف فهمه عن مثل هذه الدقائق فليس حقيقا بمعرفة شريف الحقائق، ومن وعى قلبه اللسان العربي أدرك جلالة الخطاب الشرعي، فإن العربية مفتاح الديانة الإسلامية، فهي لغة الشرع. بسطه الشاطبي رحمه الله في الموافقات، فلا مكنة في معارف الشرع إلا ببسط اليد في معرفة اللسان العربي، ومن لم تكن له أهل ومن لم تكن له أهلية في العربية فلن تكون له أهلية في الشريعة الإسلامية، ذكره أبو محمد ابن حزم في رسالته في مراتب العلوم.